قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في جواز المساقاة، فأما جوازها فعليه جمهور العلماء. فعليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، بل نقل ذلك عن الخلفاء الراشدين وعن أيضا الصحابة من غيرهم وعن التابعين وغير هؤلاء. نعم. فعليه جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأحمد وداود. إذن المؤلف اليوم ذكر حتى أحمد مع الجمهور، وقلت لكم إن المؤلف لا يغفل ذكر أحمد لأنه لا يرى أنه فقيها كما يدعي البعض، لا، ولكنه لا يعرف مذهبه تماما، فهو يعول على كتاب الاستذكار لابن عبد البر. قال: وهي عندهم مستثنات بالسنة. وهي عندهم مستثنات بالسنة، لأنك إذا نظرت إليها وجدت فيها جهالة، لأنك تدفع شجرا أو زرعا بعد لم يثمر على أن يعمل عليه إنسان مقابل جزء مما يخرج فيه من ثمرة، إذن هذا شيء لم يخلق، يعني شيء معدوم غير موجود، فكيف يصح ذلك؟ نقول ذلك مستثنى، لأن هناك كثير من المعاملات التي استثنيت في هذه الشريعة تخفيفا على الناس وتيسيرا ورفقا بهم، وقد مر بنا نماذج كثيرة من ذلك. قال: وهي عندهم مستثنات بالسنة من بيع ما لم يخلق ومن الإجارة المجهولة. ومن الإجارة المجهولة، بل مر بنا أن من العلماء من يجيز بعض الإجارات المجهولة. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله. إذا من الذي خالف من الأئمة؟ هو أبو حنيفة الذي سيذكر المؤلف رأيه. وقال أبو حنيفة: لا تجوز المساقات أصلا. لكن انظروا أيها الإخوة، أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة خالفاه في ذلك، لأنهما رأيا وجود أدلة تدل على الجواز فذهب إليها، وأبو حنيفة عندما خالف في هذه المسألة لم يكن مقصده هو الخلاف، لكنه انقدح في ذهنه وفهم أن هذه المعاملة تخالف الأصول، هناك أصول ثابتة في الشريعة وهذه المعاملة جاءت على خلافها، فينبغي ألا تكون صحيحة. قال: وعمدة الجمهور في إجازتها حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. الشطر في الغالب يطلق على النصف ويطلق على الجهة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته، وشطر الشيء إنما هو نصفه، وقد يطلق. ودار خلاف كثير حول حديث الطهور شطر الإيمان، فقالوا كيف يكون الطهور شطر الإيمان أي نصفه، وتكلمنا عن هذه المسألة وفصلنا القول فيها في أبواب الطهارة. الشاهد هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، وهذا الحديث متفق عليه، والمؤلف له منهج، كان في بداية كتابه قال: إذا قلت المشهور في مصطلحه فهو متفق عليه، وإذا قلت الثابت فما رواه أحد الشيخين أي البخاري ومسلم، وهنا خالف منهجه فقد قال الثابت وهو متفق عليه. هذا لفظ جاء به المؤلف، واللفظ الآخر المشهور الذي ذكرته لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها أي من تلك الأرض من زرع أو ثمر. هذا حديث متفق عليه وهو نص في هذه المسألة. قال: خرجه البخاري ومسلم. هو إذا رجع قال الثابت وقال خرجه البخاري ومسلم. نعم. وفي بعض رواياته أنه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة. وفي بعض رواياته، وهذه الرواية أيضا موجودة في الصحيحين، يعني في البخاري وفي مسلم، لأنه كما هو معلوم البخاري أو مسلم أو غيرهم من أصحاب الكتب من أصحاب السنن والمسانيد يروون للحديث، وربما جاء الحديث من عدة طرق وبألفاظ متعددة فهم يريدونها، فهو جاء بألفاظ. وهذا الحديث ساقاه نعم. قال: وما رواه مالك رحمه الله أيضا من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم. وفي رواية أن الثمر نعم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. إذن أولا هذا حديث مرسل كما ذكر، معنى أنه لم يكن متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث المرسل. إذن هذا الحديث من العلماء من وصله، إذن جاء عن بعض الطرق موصولا. وتعلمون بأن مراسيل سعيد بن المسيب من أصح المراسيل، هذه ناحية. وهذا الأثر واخرجه مالك أو هذا المرسل في موطئه، وجاء عن عدة طرق عند البيهقي وغيره وعند الدارقطني، وجاء في بعض الطرق موصولا أي متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما ترون ذكر أن نعود إليه مرة أخرى حتى نبين ما فيه. نعم تذكره. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قرهم على ذلك الأمر. هل هم الذين طلبوا والرسول عرض عليه؟ ماذا جاء في عدة روايات، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم. عبد الله بن رواحة اشتهر بالخرص وكان دقيقا في ذلك الأمر، وقد مر بنا ذكره رضي الله عنه في كتاب الزكاة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعثه خارصا للتمر وللعنب أي للكرم، إذن هو اشتهر بذلك. وسيأتي في المرسل الثاني أيضا قصة حصلت مع من؟ مع عبد الله بن رواح، وهي قصة تشهد لنزاهة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. وكذلك مرسله أيضا عن سليمان. وكذلك مرسله أي مرسل مالك الذي أخرجه مالك في الموطأ. وكذلك مرسله أيضا عن سليمان بن يسار في معناه. طيب، إذن الآن سمعنا مرسل من؟ مرسل سعيد. طيب، وكذلك سعيد بن المسيب، وكذلك أيضا مرسل ابن يسار. ومرسل ابن اليسار ابن يسار أشار إليه المؤلف دون أن يذكر ما فيه، وهو يحتمل على معان سامية هي تدل أيضا على أهمية هذه الشريعة، وأنها إذا غرست في قلب المؤمن واستقرت به واستقام قلبه بالإخلاص لها تجرد من كل أمور الدنيا فابتعد عن كل ما يشينه. ولذلك جاء في هذا المرسل من بعض الطرق مطولا ومختصرا أن يهود خيبر، وأنتم تعلمون ما كان عليه اليهود ولا يزالون، فهم أهل الحيل وأهل المكر وأهل الكذب، وهم قتلة الأنبياء، وهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهم الذين اعتدوا يوم السبت، وسيئاتهم كثيرة جدا نبه الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه العزيز، وأشار أيضا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من أن نقتدي بأفعالهم وأن نسلك مسالكهم. فإنه في هذا المرسل، وأيضا وصل هذا المرسل وجاء في عدة طرق عن طريق أبي داود والإمام أحمد والبيهقي والدارقطني، أن اليهود جمعوا حليا يعني حليا من حلي النساء، فجمعوه فباعوه فقدموه لمن؟ لعبد الله بن رواحة، وقالوا على أن تخفف علينا في القسم، يعني أرادوه أن يجاملهم، يعني أرادوا أن يرشوه. فقال لهم عبد الله بن رواحة: والله إني لقدمت من أحب الناس إلي، وإنكم أبغض الناس إلي، وإن بغضي لكم لا يمنعني، لا يدفعني أن أحيف عليكم. ثم ذكر رضي الله عنه أنه قال: وتريدون أن تدفعوا إلي هذا السحت لأكله؟ ثم بين حرمة ذلك، فقالوا: بذلك قامت السماوات والأرض، قامت السماوات والأرض. هم يعلمون الحق ويعلمون أن ما فعلوه إنما هو أمر باطل وأن قصدهم هو الضلال. فلما أدركوا ما كان عليه عبد الله بن رواحة وأنه قدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واثقا به ليخرص عليه، فأرادوا أن يقدموا له شيئا، فبين لهم أنه قدم من أحب الناس إليه ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أبغض الناس إليه، لكن بغضه لهم لا يدفعه أن يحيف عليهم، أي أن يميل عليهم ويغمطهم حقهم. ثم نبههم إلى خطورة ما قدموه له، وأنه سحت، وأن هذه رشوة، وأن دين الإسلام حرم الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي والراشي. فلما رأوا موقفه وأنه وقف عند الحق قالوا: بذلك قامت السماوات، وبأي شيء؟ بالعدل، لأنه بين لهم أن كرهه لهم وبغضه لا يدفعه بأن ماذا يظلمهم في هذا المقام، فقالوا: بذلك قامت السماوات. وهم بهذا صادقون، يعرفون الحق لكنهم يعرضون عنه وينحرفون عنه. إذن انظروا أيها الإخوة إلى ما ينبغي أن يكون عليه العامل، ينبغي أن يكون أمينا وأن يحافظ على ما وكل إليه، وليس ذلك في الخرص، بل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل مسلم مسؤول عن جماعة أو عن أفراد عليه أن يخلص في عمله وأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يحيف، فلا يميل إلى جانب دون جانب ولا إلى شخص دون شخص لأن هذا صاحب مكانة أو وجاهة أو نسب أو لقرابة أو غير ذلك. لا ينبغي للمسلم أن يميل إلى إنسان، بل ينبغي أن يعمل الحق. ولذلك لما جاء ابن اللتبية الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرص في الزكاة، جاء فقال: هذا لكم وهذا لي. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعلم الناس الخير ويرشدهم إلى طريق الهداية ويأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة، ما قال: إن ابن اللتوية فعل، لا، هذا هو منهج الإسلام أيها الإخوة. فالإسلام لا يشهر بالمسلمين ولا يحاول فضحهم، لكن الإسلام يريد يسعى إلى إصلاح النفوس وتطهيرها دون أن يجرح أصحاب تلك الأمور. فقال، وقف خطيبا فقال: ما بال أحدكم يأتي فيقول: هذا لكم وهذا لي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر يهدى إليه؟ لن يهدى إليه شيء، بل الإنسان ربما لو ابتعد من عمله ربما لا يتصل به إلا الأوفياء. إذن أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم بين المنهج. فهذا عبد الله بن رواحة أين تربى؟ تربى في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين نهل؟ نهل من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة، فارتوى منها وتغذى غذاء كاملا، فاستقامت ماذا؟ فاستقام أمره وصالح قلبه، فجاء عمله موافقا لذلك. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وكثيرا ما ننبه إلى هذا، فإنهم رضي الله عنهم كانوا قدوة بأعمالهم قبل أن يكونوا قدوة بماذا؟ بأقوالهم. فهم لا يضعفون أمام الدنيا. وخير دليل أيها الإخوة، إذا أردت أن تمتحن شخص فامتحنه في أمور الدنيا ليتبين لك ضعفه. فمن الناس من إذا رأى الدرهم والدينار ضعفت نفسه، ومن الناس من تراه قويا. وذكرت لكم قصة الإمام أحمد ولم تتم في الأسبوع الماضي بأنه رحمه الله ابتلي بماذا؟ بالضراء فصبر، وابتلي أيضا بالسراء فماذا؟ فشكر. وقلت لكم إن الشيطان أيها الإخوة قد يعجز عن أن يغزو الإنسان عن طريق ماذا؟ المال. يريد أن يدفع الإنسان إلى المال فتجده يعسف عنه، يدفعه إلى المنصب فتجد أنه يبتعد عنه، لكنه يسلك مسلكا آخر ليبث فيها العجب في نفسه بأنك فلان لا مثيل لك وصلت. وهذا ما حصل بالنسبة للإمام أحمد، فإن الإمام أحمد رحمه الله لما خرج من السجن وأكرم بدأ الناس يتكلمون الإمام أحمد فعل وفعل، وكانوا يقولون أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، يعني فتنة خلق القرآن. فلم ينهنه ذلك ولم يغير ذلك من صفاته، فلم يرفعه غرور، بل إنه تواضع لله خفض جناحه. ولا شك أن من تواضع لله رفعه، وهذا هو شأن أيها الإخوة كل مسلم. كل مسلم يسعى إلى الباقية ولا تشغله ماذا؟ الفانية. سيكون هذا بإذن الله تعالى هو طريقه ومنهجه أيها الإخوة. قال: وأما أبو حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله، فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول مع أنه حكم مع اليهود. مخالفته للأصول لأن الأصول أنه لا يجوز بيع ولا إجارة شيء لم يخلق، يعني غير موجود، وهذا شيء لم يوجد، فكيف يتم التعامل فيه؟ لكننا نقول جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظل طيلة حياته يتعامل مع اليهود حتى مات عليه الصلاة والسلام. قال: فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول مع أنه حكم مع اليهود، واليهود يحتمل أن يكون أقرهم على أنهم عبيد، ويحتمل أن يكون أقرهم على أنهم ذمة، إلا أن إذا أنزلنا أنهم ذمة كان مخالفا للأصول لأنه بيع ما لم يخلق. أيضا مما يستدل به للحنفية أنهم قالوا إن راوي هذا الحديث الذي استدل به الجمهور حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، قالوا إن ابن عمر رجع عنه. كيف ذلك؟ قالوا: لأن ابن عمر قال: بقينا أو مكثنا 40 سنة ماذا؟ نخابر، أي نعمل بالمخابرة في كراء الأرض، حتى حدثنا عبد الله ماذا؟ حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. ما هي المخابرة؟ كراء الأرض، هكذا قالوا. لكن الجمهور أجابوا عن ذلك وقالوا: أولا، لو قدر أن عبد الله بن عمر رجع عن هذا الحديث إلى فعله فروايته مقدمة على فعله، هذه ناحية. الناحية الأخرى أن حديث رافع بن خديج جاء بعدة طرق وبعدة ألفاظ، حتى حكم عليه بعض العلماء بأنه حديث مضطرب وإن كان في صحيح مسلم. وأيضا جاء في بعض طرقه أن رافع بن خديج قال: كنا نكري الأرض فنقول هذه للعامل وهذه لنا، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني نهاهم عن هذا الطريق. قال: ولم يكن ذهب ولا ورق، ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والورق. وقال طاووس التابعي المعروف: كان ابن عباس أعلمهم، ثم قال إنه قال: لم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يؤجرها أو أن يؤجره إياها خراجا معلوما. فجاء هذا أيضا حديث ابن عباس مبينا للمراد أيضا. وأيضا زيد بن ثابت أنكر حديث أيضا رافع بن خديج. إذن حديث عبد الله ابن عباس هو واسطة العقد، فإنه بين أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن ذلك لم يكن نهى عن ذلك لأنه لا يجوز، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وهبه الله سبحانه وتعالى كرم الخلق، وهبه الله سبحانه وتعالى أعظم السجايا، وأراد كذلك أن يبقى المسلم كريما سخيا باذلا، فمن الخير له أن يدفع أرضه التي لا يحتاج إليها لأخيه المسلم ليتولى سقيها ورعايتها والعناية بها حتى يستفيد، فذلك خير له من أن يأخذ أجرا عليها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فعلامة سلوكك طريق البر ألا تكون بخيلا، أعز ما عندك من المال تبذله بنفس طيبة دون شح أو بخل. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة وأصبح الريال والدرهم لا قيمة له عندك في سبيل الخير، لا في سبيل التبذير ولا في سبيل الفساد، لا، فذلك أمر ممنوع، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لكن أن تبذل المال في سبيل الخير وأن تراعي أيضا حاجة أولادك فلا تجعلهم عالة يتكففون الناس، هذه أيها الإخوة هي علامة من علامات الصلاح، علامة من علامات التقى ومن علامات قبول العمل إن شاء الله، إذا كانت نفسك باذلة. ولذلك ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام أشد من الريح، يعني كان عليه الصلاة والسلام أشد سخاء من الريح، وكان أكثر ما يكون بذلا في رمضان. وأنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عنده من المال، مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير. إذن أيها الإخوة، الرسول بذلك أرشد الناس إلى أن يكون من أعمالهم أعمال يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه الأعمال قد طابت بها نفوسهم وزكت بها أفئدتهم وقدموها لإخوانهم المؤمنين حتى يصلوا إلى رتبة ماذا؟ من قدم نفسه على غيره أو سواه بماذا؟ بنفسه. فهذا هو شأن الأنصار رضي الله عنهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والله يقول في وصف أهل الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل. إذن لا شك أن هذه أحكام الشريعة أيها الإخوة، هذا الفقه الإسلامي إلى جانب كونه فقه وأحكام هو أيضا مطعم مرصع متوج بالأخلاق الإسلامية الكريمة. فأنت ترى عندما تدقق في أي حكم من الأحكام ستقف فيه إلى كرم الخلق، إلى سجايا المؤمنين، إلى البذل والعطاء. إذن هذه أحكام، لكنها كما قلت لكم أحكام الشريعة متصلة مرتبط بعضها ببعض، فلا تنفصم ولا تنفك أبدا. عقيدة، معاملة، عقيدة، عبادة، خلق، معاملة، هذه أحكام الشريعة الإسلامية، لا ترى بينها انفصاما، لا ترى بينها انقطاعا، بل هي سلسلة متصلة. عقيدة ترسخ في النفس فيصلح القلب بها، ثم تجد بعدها عبادة، طاعة خالصة لله سبحانه وتعالى، ترى أخلاقا كريمة كالذين قال الله فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر الآيات. تجد أيضا معاملة صادقة صافية إلى جانب كونها فيها خذ وهات لكن ينبغي أن تقوم على الصدق، ينبغي أن تقوم على البذل أيضا وعلى مراعاة مصلحة الطرفين. قال: وأيضا فإنه من المزابنة وهو بيع التمر بالتمر متفاضلا، لأن القسمة بالخرص بيع الخرص. عرفتم المزابنة وقد مرت بنا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، لكن أيضا الشريعة الإسلامية مع أن المزابنة فيها أيضا غرر، نجد أن الشريعة الإسلامية أباحت ماذا؟ استثنت من المزابنة بيع العراية، وبيع العراية نوع من المزابنة، لكن خص به من؟ ليس كل الناس عنده القدرة على أن يكون عنده مال ليشتري به الرطب، فرخص في بيع العراية لصاحب الحاجة على أن يأكلها رطبا، وفي خمسة أوسق أو فيما دونها، خلاف في خمسة أوسق اتفاق فيما دونها، وقد مر تفصيل ذلك فيما مضى. قال: لأن القسمة بالخرص بيع الخرص، واستدلوا على مخالفته للأصول بما روي في حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان يقول لهم عند الخرص: إن شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين، وإن شئتم فلي وأضمن نصيبكم. قال: وهذا حرام بإجماع. أولا هذا حرام لو بقي على ظاهره، لكن على أساس أنه تسلم بأيديهم وتكون خراج فهذا جائز، أو أنه لكم ولنا والنصف، اخترتم هذا واخترتم هذا، نعم، على إلى جانب أن هذا فيه مقال. نعم. وربما قالوا إن النهي الوارد في المخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر. قال: والجمهور يرون أن المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها. هذا هو الذي جاء تفسيره على أرجح الأقوال، كراء الأرض بجزء مما يخرج منها. لا شك أيها الإخوة أن أدلة الجمهور هي أقوى وهي الصواب إن شاء الله، لأن هذه معاملة فعلها رسول الله وغادر الدنيا وهو باق عليها، وفعلها خلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا راوي المخالفة رافع بن خديج، هو حضر وعاش مع الصحابة رضي الله عنهم وما نقل لهم تحريم ذلك. ولا شك أن أحرص الناس على اقتفاء سنة رسول الله هم خلفاء الراشدون وأصحابه الكرام رضي الله عن الجميع، فهم قد فعلوا بذلك وتعاملوا، وفعله أهلوهم، حتى إن عمر رضي الله عنه خير نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يأخذنا ما كان يخصص لهن من وسق وبين الأرض، وكانت عائشة قد اختارت الأرض. إذن ذلك قد انتشر واشتهر وعم بين الصحابة وفعلوا ولا نكر له، ولذلك حكاه بعض العلماء إجماعا. قالوا: ومما يدل على نسخ هذا الحديث أو أنه خاص باليهود ما ورد من حديث رافع رضي الله عنه وغيره من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، لأن المساقات تقتضي جواز ذلك. لكن بينا وبين العلماء أيضا أن ذلك له عدة تفسيرات، منها ما ذكره رافع، لأن رافع كانت لهم آراء وكانت كثيرة، وربما أجروا بعضها وبقي بعضها تحت أيديهم، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فيكون في ذلك ضير على هذا أو ذاك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: وهو خاص أيضا في بعض روايات أحاديث المساقات، ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي، أعني بما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة. قال: وهي زيادة صحيحة وقال بها أهل الظاهر.